تستولي على شيء إذا كان خارجا عن قدرتك ثم استوليت عليه مرة ثانية وأدخلته في حوزتك، فنقول عنك قد استوليت على رزقك. فهمنا كيف؟ هكذا يعني انت يا ابن ادم كيف تستولي على الحاجة؟ تكون حاجة خارجة من يدك ثم تستولي عليها وتردها إليك، هذا هو الاستيلاء والاستولاء. فهمنا كيف؟ طيب الله تبارك وتعالى ما تقولوا عليه بل الرحمن على العرش استوى، يعني استولى على العرش تاعو. هنا تنسبون الى الله تبارك وتعالى العجز والضعف الى الله تبارك. علاش تنسبوا ربي العجز وتنسبوا له الضعف؟ علاه؟ لان ربي سبحانه على حساب ما راكم تفسروا بلي واحد النهار العرش تاعو هرب منه وداه له، وجا واحد النهار واستولى عليه ورجعه. صح ولا ماشي صح؟ لان الاستيلاء هي الرجعه. هل ربي سبحانه العرش تاعو كان خارج على نطاقه ثم استولى عليه مره ثانيه؟ لا، اللي يقول هكذا فقد نسب الى الله تعالى العجز والضعف والفقر، لان في يوم ما استولوا العرش من الله ويعني اغتصبوه منه ثم استرجعه مره ثانيه، فالله قد استولى مره ثانيه على عرشه، وهذا كذب. فهمنا؟ وانما استوى يعني استواء يليق بجلاله وعظمته. فهمنا؟ كما قالت أمنا سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألها أحد الصحابة قال لها الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ربي جلس على عرشه، كيف جلس؟ ما قالتلوش هي استولى كما فسرها المتأخرين ونسبوا ربي الضعف والعجز. وسقط للمرأة الصالحة هذه التي تربت في حجر النبوة وفي مدرسة النبوة، قاتلوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهمنا؟ قاتلوا الاستواء معلوم باين استوى استولى، ما تخلكش دراسك ما يدخلكش دراسك ما حاوسوش نتفلسفوا فيها. والإيمان به كيفية ومجهولة ما نجموش نعرفه. استوى ربي سبحانه على الكرسي تاعو العرش تاعو ما ناش عارفين كيف، المهم القرآن قال نستوى نقول استوى، كيفاش ما ناش عارفين وما نتعمقوش فيها لأن عقولنا ضعيفة فلا تدركها. لذلك الصحابية الجليلة قالت له الاستواء معلوم، أي ربي سبحانه استوى على عرشه، الاستواء معروف ما تحوش تفلسف فيه باين، والكيف كيفاش مجهول حتى واحد ما يعرف. والإيمان به واجب، واجب علينا نأمن باللي ربي سبحانه جالس على عرشه مستوى على عرشه، كيف ما نشعر. ولو كان الإنسان يأول كما أول هؤلاء الناس ويقول لك استوى يعني ما هو استوى إنما استولى، هذا قد يصبح والعياذ بالله ضال، قد يصبح يلحد في أسماء الله وفي صفاته، ويصبح يلحد ويشاقق الله تبارك وتعالى في صفاته فيخشى على دينه. فمن كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى أوصف نفسه على أنه مستوى على عرشه، فليس لنا نحن دخل ونحن عباده الضعفاء، فليس لنا حول ولا قوة وليس لنا مفر ومهرب إلا أن نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. فمن كيف؟ بينما هو رب العالمين يقول لك أنا استويت على عرشي وانت تقول لا أنا استواش وإنما استولى، هل أنت تعرف رب يحسن ما هو يعرف نفسه؟ لا يعرف الله تبارك وتعالى أحد إلا الله تبارك وتعالى، والذي يعرف نفسه بنفسه، ولا أحد يعرف الله بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد يعرف ربي كما ربي سبحانه ويعرف نفسه المقدسة، واللي يعرفه بعد نفسه المقدسة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ربي سبحانه يا أيها الناس يوم القيامة سترون ربكم، المؤمنين أقول ماشي الكفار، المؤمنين يشوفوا ربهم يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يجعلنا إن شاء الله كلنا إن شاء الله ممن نرى ربنا إن شاء الله. قالوا واش رأيكم يوم القيامة تشوفوا ربي ولا ما تشوفوش؟ سكتوا الصحابة. قالوا واش رأيكم في القمر نهار البدر لما يكون مدور يوم 14 يغراكم تشوفوا في القمر، ما قاش راح نجيب لكم تجربة من الخارج، كل واحد شاف القمر ليلة 14 انت تشوفوا، واللي يشوفوا واللي في المغرب يشوفوا واللي في امريكا يشوفوا واللي هناك في روسيا يشوفوا، كل واحد يقرا يشوف فيه وحدي. سأل موسح قال هكذاك يوم القيامة تشوفوا ربي، كل واحد يقول انا راني منفرد به، لا تضامون في رؤيته، يعني بدون ما تتغيروا باش تشوفوه. فمن كيف